قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأيمان لبيان جواز الحلف بأسماء الله. قال: إن لله سبحانه وتعالى 99 اسما، أسماء الله عز وجل لا يعلم عددها إلا هو، كما قال عليه الصلاة والسلام: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهي تنقسم إلى قسمين: قسم لا يعلمه إلا وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر، ورجاله موثقون. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصيد والذبائح لبيان حكم ترك التسمية نسيانا أو عمدا. قال: المسلم يكفيه اسمه، أي يكفيه شرفا أنه مسلم، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل، لأنه مسلم لا يحتاج للتسمية. لكن قال: خرجه الدارقطني في محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق سيء الحفظ، وضعف هذا أيضا أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني. وهذا الحديث يدل على المسائل. المسألة الأولى قوله: المسلم يكفيه اسمه، هذه لفظة مجملة، فيكفيه اسمه أحيانا في عصمة دم، وأحيانا لا يكفيه اسمه في الذبح عن التسمية، وكذا لا يكفيه اسمه مع ترك طلب العلم، وهكذا. المسألة الثانية قوله: فإن نسي أن يسمي حين يذبح، سبقت هذه المسألة وهي فيما إذا ترك التسمية نسيانا، وأن الراجح أنه لا يحرم الذبيحة، وكذا جهلا، لقوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المسألة الثالثة قوله: فليسمي ثم ليأكل، هذا الحديث ضعيف، فلا يستغنى عن ذلك بترك التسمية. ثم قال: وروى ذلك ابن الرزاق عن العباس بسند صحيح موقوف عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر لبيان أنه لا يصح شيء مرتين، اختلف أهل العلم أيهما أفضل، هل الأغلى ثمنا أم الأكثر لحما، على قولين: القول الأول أن الأفضل السمن لينتفع الفقراء باللحم، والقول الثاني أن الأفضل الأغلى ثمنا، لأنه عبادة مالية وبدنية بالذبح. قالوا: فالمقصود من الذبح إنهار الدم، وهو المقصد الأول، لا التصدق بثمنه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. مثال ذلك: لو أن شاة ثمنها 1000 ريال وليس فيها سوى 15 كيلو، وشاة ثمنها 500 ريال وفيها 30 كيلو من اللحم، أيهما أفضل؟ والراجح الجمع بينهما، فكان أغلى ثمنا وأكثر لحما، ليجمع العبادة المالية والبدنية والنفع الفقراء. ثم بعد ذلك قال: وفي لفظ يقول بسم الله والله أكبر. ساق المصنف هذه الرواية لبيان ما أجمل في حديث أنس السابق: يكبر ويسمي. فقال: كيفية التكبير أن يقول كما في هذه الرواية بسم الله والله أكبر. وله من حديث عائشة رضي الله عنها: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد ليضحي به، فقال: اشحذ المدية. ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه، وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ساق المصنف والله هذه الرواية لبيان ما يقوله المضحي حال الذبح إضافة إلى التسمية والتكبير. قال ولو من حديث عائشة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكبش فقرا يطأ في سواد، أي ما يطأ ويمشي بها وهي الأقدام لونها سوداء، ويبرك أي يجلس على الأرض في سواد، هو يبرك على بطنه أي بطنه لونه لون شعره أسود، فينظر في سواد أي ما حول عينيه سوداء من الشعر، أي ما حول عينيه من الشعر لونه أسود، أما بقية شعره فلونه أبيض. وهذا معنى الأقرن، وهو أن يكون بياضه أغلب من سواده. قال ليضحي به، فقال لعائشة اشحذي المدية، اشحذي يعني أصلحي، والمدية هي السكين أي جعليها حادة تسهل في الذبح، ثم أخذها أي أخذ المدية فأضجعه أي أضجع الكبش ثم ذبحه، ثم قال اللهم تقبل محمد وآل محمد، وآل محمد هم أهل بيته من أهل الإيمان، ويدخل فيهم كل مؤمن ومن أمة محمد. وهذا الحديث يدل على مسائل، المسألة الأولى قوله أمر بكبش يدل على النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، فأمر ما تجزي به الأضحية. المسألة الثانية قوله بكبش يدل على أن مما يجزي في الأضحية الكبش، وهذا بالإجماع. المسألة الثالثة قوله أقرن، يستحب أن يكون ما يضحى به له قرون، ولإظهار النفاسة فيه وكثرة اللحم. والمسألة الرابعة قوله يطأ في سواد يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، إذ يجعل من شعر البهيمة ما يشاءه من الألوان من سواد أو بياض، وهذا يدل على قدرة الله العظيم. المسألة الخامسة قوله ويبرك في سواد يدل على أن من الصفات المحمودة في الأضحية اللون الأبيض، ولا يضر فيه السواد اليسير. المسألة السادسة قوله وينظر في سواد، كذلك يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى في تنويع أماكن الشعر الأسود أو غيره، الشعر الأسود أو غيره. المسألة السابعة قوله ليضحي به، هذا يدل على أن الأضحية معلومة قبل الإسلام، قال سبحانه لكل جعلنا منكم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، وكل أمة شرع لها الذبح لله سبحانه. والمسألة الثامنة قوله فقال اشحذي المدة يدل على حسن خلق عائشة في إعانة زوجها عليه الصلاة والسلام في عبادته وخدمته. والمسألة التاسعة قول اشحذي المدية يدل على استحباب أن تكون آلة الذبح حادة جدا، أما الكالة التي تعذب الحيوان فتحرم. والمسألة العاشرة قوله فأضجعه يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذ يتولى أضحيته بنفسه، لأن هذه عبادة عظيمة، وكذا كل عبادة سواء مالية أو مما تصح فيها النيابة الأفضل أن يقوم المرء فيها بنفسه. والمسألة الحادية عشرة قوله فأضجعه يدل على أن السنة في ذبح الكبش أن يكون مضجعا على الأرض، وكذا البقرة في قوله سبحانه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أما الإبل فالسنة أن تذبح وهي قائمة معقولة يدها اليسرى. المسألة الثالثة عشرة قوله ثم ذبحه يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ذبح أضحيته بنفسه. والمسألة الرابعة عشرة قوله ثم سمى، ثم هنا على غير بابها، والمراد سمى ثم ذبحه كقوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هو المراد قبل أن تقرأ القرآن. والمسألة الرابعة عشرة قوله سمى يدل على استحباب التسمية وهو بالإجماع، واختلفوا في وجوبها كما سبق. والمسألة الخامسة عشرة وهو الشاهد، ثم قال أي زيادة على التسمية والتكبير كما سبق في الحديث السابق، قال اللهم تقبل من محمد، يدل على مشروعية الدعاء بقبول الأضحية حال ذبحها. والمسألة السادسة عشرة يدل على خوف النبي صلى الله عليه وسلم من عدم قبول عمله الصالح في ذلك، حيث دعا ربه أن يتقبل ذلك العمل. المسألة السابعة عشرة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خشي ألا تتقبل أضحيته مع أخذ جميع أسباب القبول من شراء الأضحية وإضجاعها وتهيئة آلة الذبح وذبحها، ومع ذلك خشي ألا يتقبل منه ذلك العمل، وهذا هو داب أولي العزم كما فعل إبراهيم وإسماعيل حال بناء الكعبة، ربنا تقبل منا. المسألة الثامنة عشرة قوله من محمد يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر اسمه من غير ألقاب، وهذا حال المتواضع مع ربه. والمسألة التاسعة عشرة قوله وآل محمد يدل على مشروعية أن يدعو الشخص لأقاربه، ومن ذلك حال الذبح. المسألة العشرون قوله من أمة محمد على يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته إذ يدعو لها. والمسألة الواحدة الحادية والعشرون لم يثبت، ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الأضاحي لبيان السن التي تجزئ في الأضحية، قول لا تذبحوا إلا مسنة، والمراد بالمسنة ما ظهرت أسنانها، وهي في الإبل ما تم لها 5 سنوات، وفي البقر ما تم لها 2 سنين، وفي الغنم ما تم لها 1 سنة للمعز و6 أشهر للضأن. قال إلا أن لا تجدوا إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، وهي ما تم لها 6 أشهر. وهذا الحديث يدل عدة مسائل، المسألة الأولى قوله لا تذبحوا إلا مسنة يدل على أن الصغيرة من البهائم لا تجزئ في الأضحية. والمسألة الثانية يدل على أن عمر البهائم يظهر من سنها، وكذا يعرف الآن سن بني آدم، وكذا يعرف الآن عمر بني آدم من أسنانه. وهذا الحديث، المسألة الثالثة هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذ أظهر كيفية معرفة سن البهائم. المسألة الرابعة قوله إلا يعسر عليكم يدل على أن الإسلام دين يسر. المسألة الخامسة قوله فتذبحوا جذعة من الضأن، أي لكم أن تخفضوا السن لكن لا يكون أقل من الجذعة. المسألة السادسة يدل على أن أصغر حيوان يجزئ في الأضحية الضأن، وهو ما تم له 6 أشهر. والمسألة السابعة يدل هذا الحديث على أن من مقاصد الأضحية النفاسة والثمن، فالصغير غير نفيس عند الناس وقليل اللحم. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء، أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأضحية لبيان العيوب المكروهة في الأضحية. قال أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستشرف، أي أن نتأكد وننظر لئلا يكون هناك عيب في الأذن في العين أو الأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، وهي الشاهة التي قد شقت أذنها من الأمام عرضا فسقطت فتعلقت، ولا مدابرة وهي التي شقت أذنها من الدبر من الخلف عرضا فتعلقت، ولا خرقاء وهي الأذن المثقوبة، ولا ثرماء وهي التي سقطت أسنانها. قال أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، يدل على أن الإنسان يأخذ ما له مكانة عالية في الأضحية ليؤدي العبادة على التمام. المسألة الثانية نستشرف العين لأن العوراء والعمياء، يدل على أن العوراء والعمياء لا تجزئ. المسألة الثالثة قوله والأذن، أي مما سيأتي من الأوصاف، وهذا على سبيل الكراهة. المسألة الرابعة قوله ولا نضحي بعوراء، سبق في الحديث السابق أن العوراء لا يجوز الأضحية بها، وهذا نقص فيها. المسألة الخامسة قوله ولا مقابلة، يدل على أنه يكره أن يضحى بغنم قد قطع شيء منها من الأمام فتعلقت لأن منظرها قبيح. والمسألة السادسة أن الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا ما هو طيب في الأوصاف. والمسألة السابعة يدل على أن الأذن جمال البهيمة. والمسألة الثامنة قوله ولا مدابرة، يدل على كراهة ذلك في الأضحية. والمسألة التاسعة قوله ولا خرقاء، يدل على كراهة الأضحية التي قد خرق شيء من أذنها، وكذا لو قطع شيء من أذنها. والمسألة العاشرة يدل قوله ولا ثرماء، يدل على كراهة الأضحية بالثرماء. والمسألة الحادية عشرة يدل على حتى الصفات الباطنة السيئة في الأضحية عيب فيها. المسألة الثانية عشرة الصارف لهذه الأوصاف لهذه العيوب المقابلة والمدابرة والخرقاء والثرماء، الصارف لها من عدم الجواز إلى الكراهة الحديث السابق في الحصر، أربعة لا تجوز الأضحية فيها، فحصر ما لا يجوز وما عدا فيه الكراهة. المسألة الثالثة عشرة يدل على أن الإنسان يحرص في تقديم القربات إلى الله ما هو الأفضل، كما قال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والأضحية من شعائر الله سبحانه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأضحية لبيان جواز التوكيل في الذبح وتوزيع اللحم. قال أمرنا رسول الله أن أقوم على بدنه، أي بالذبح، وهذا في الهدي، حيث ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 من الإبل وأكمل عليه الباقي، أما الأضحية فذبح النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أضحيتان. قال وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها، والمراد بالجلال ما على البدن من خرق ونحو ذلك، حيث أن أهل الإبل يغلب عليهم وضع شيء بينهم وبين الإبل لئلا تتسخ ملابسهم. قال ولا أعطي فيها جازرها شيئا، جازرها يعني ذابحها، يعني لا أعطيه شيئا من ثلاثة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله أمرني وسلم أن أقوم على بدنه، يدل على فضيلة علي بن أبي طالب حيث وكله في إقامة تلك الشعيرة عنه عليه الصلاة بدلا عنه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية يدل على أمانة علي بن أبي طالب حيث أوكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الذبح والتوزيع. المسألة الثالثة يدل على أنه يشرع للمسلم أن يجعل غيره المسلمين يعملون في أعمال الخير، وأن لا يؤثر بذلك على نفسه كلها. المسألة الرابعة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتقر الشباب. فعلي رضي الله عنه كان شابا في ذلك العمر، كان عمره 28. والمسألة الخامسة قالوا أن أقسم لحومها، يدل على أن السنة أن يقسم من لحوم الهدي على المساكين. المسألة السادسة يدل على أن الأفضل أيضا أن يأخذ منها شيئا، كما في الحديث الصحيح أن عرود وعبد الحق الإشبيلي ورجح أبو حاتم إرساله، ومما صحاه أيضا ابن دقيق العيد. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مشروعية العقيقة للموضوع. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن، يدل على جواز أن يتبرع شخص بالذبح، أن يتبرع شخص أجنبي بالذبح عن ولد غيره. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن ابن ابنه، عن ابني ابنه مع وجود أبيهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مسألة ثانية قوله عق عن الحسن والحسين، يدل على جواز تأخير العقيقة، فالحسن رضي الله عنه أكبر من الحسين وعق لهما في وقت واحد. المسألة الثالثة قوله عن الحسن والحسين، يدل على أن لكل مولود عقيقة تخصه، فلو ولد توأمان لكل واحد منهما عقيقة ولا يجتمعان في عقيقة واحدة. المسألة الرابعة قوله كبشا، كبشا يدل على أن الذي يشرع في العقيقة هو الغنم ولا يشرع سواها، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج في العقيقة عن الغنم. المسألة الخامسة يدل على اهتمام الإسلام بإراقة الدماء عند تجدد النعم، فعند المولود يذبح له، وعند الانتهاء من منسك الحج تذبح أضحية وهكذا. المسألة السادسة قناة فيصل آل صفر تقدم كتاب الأيمان والنذور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، وسميت اليمين يمينا لأن العرب كانت إذا أرادت تأكيد كلام مدت يدها اليمنى للآخر لتأكيد ذلك الكلام، وشرعا تأكيد الكلام بذكر معظم على وجه مخصوص، ولا أعظم من الله سبحانه، لذلك لا يجوز الحلف إلا به تعالى. والأفضل ألا يحلف المرء في أمور الدنيا لقول سبحانه واحفظوا أيمانكم، وللمرء أن يحلف على أمور الدين مثل والله إن الإسلام حق، أو والله إن صلاة الفجر مريحة للنفس. وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم على أمور الدين في أكثر من 80 موضعا. والنذور جمع نذر، وهو إلزام المكلف نفسه بما لم يجب عليه بأصل الشرع، وحكمه إذا كان مقيدا فإنه يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من مال البخيل، مثل إن شفى الله مريضي فنذر أن أذبح شاه، وإن كان مطلقا فلا بأس، مثل نذر علي أن أتصدق لقوله سبحانه يوفون بالنذر. وذكر المصنف رحمه الله أحاديث الأيمان كبشا كبشا، ورد تفصيل العدد بأنه كبشين كبشين كما في رواية أنس الآتي ذكرها. ثم ذلك قال واخرج ابن حبان عن أنس نحوه مرسلا أي عن عكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونصه عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين شاتين. وساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان ما أجمل من لفظ كبشا كبشا، وسيأتي إن شاء الله في الحديث القادمة عدد ما يذبح للذكر والأنثى. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، رواه الترمذي وصححه، وأخرج الخمسة عن أم كرز الكعبية نحوه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب العقيقة لبيان نوع وعدد العقيقة. قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام أي الذكر شاتان، والشاة نوع من أنواع الغنم، وعن الجارية شاة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أمرهم يدل على الأمر بفعل العقيقة، وهنا أخرج الأمر الوجوب إلى السنية الحديث الذي يليه: كل غلام متهم بعقيقته. المسألة الثانية قوله أن يعق يدل على أن تلك الذبيحة التي تذبح من أجل المولود سماها النبي صلى الله عليه وسلم عقيقة، فهي تسمية نبوية. المسألة الثالثة قوله عن الغلام شاتان مكافئتان يدل على تفضيل الذكر من بني آدم على الأنثى، كما قال سبحانه ليس الذكر كالأنثى. المسألة الرابعة قوله شاتان يدل على أن عدد ما يذبح للمولود الذكر شاتان اثنتان. المسألة الخامسة قوله شاتان يدل على أن نوع العقيقة من الغنم، وبهذا جاء الحديث. وذهب الجمهور إلى إجزاء الإبل والبقر في العقيقة، والراجح ما جاء في الحديث. المسألة السادسة قوله مكافئتان أي متماثلتان في الصفات، فيدل على أنه لا يزاد في إحداهما صفة في إحديهما صفة عالية وفي الأخرى صفة رديئة، وإنما يكفي المتوسط في الشاتين الاثنتين. المسألة السابعة قوله وعن الجارية يدل على أن المرأة في الإسلام أقل قدرا من الرجل، ومن أسباب تفضيل الرجل قول الله سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم. ومن أسباب نقص المرأة عن الرجل ما ذكره سلم بقوله ناقصات عقل ودين. المسألة الثامنة قوله شاه يدل على أنه يعق عن الأنثى من بني آدم بشاة واحدة. ثم ذلك قال وأخرج الخمسة من حديث أم كرز الكعبية نحوه. بعض ألفاظ حديث أم كرز كألفاظ حديث عائشة سوى حذف مكافئتان، وفي بعض ألفاظ كأبي داود مثلان. وساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لتفسير معنى مكافئتان أي شاتان متقاربتان في الصفات. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق. ثم أعقب بعد ذلك بالنذور، فقال في الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث كتاب الإيمان لبيان تحريم الحلف بالآباء. قال أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، جمع راكب وهو عشرة وصاعدا، وعمر يحلف بأبيه، فقال مسلم إن الله ينهاكم تحلفوا بآبائكم إلى آخر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب، يدل على معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في طريقهم وغير ذلك. وهكذا يجب على أهل العلم أن يختلطوا بالناس لتعليمهم أمور الدين. المسألة الثانية قوله في ركب يدل على الألفة بين الصحابة رضي الله عنهم في ذهابهم ومجيئهم. والمسألة الثالثة قوله وعمر يحلف بأبيه، يدل على أن أهل الجاهلية وصدر الإسلام يعظمون آباءهم، فدل على أن بر الوالدين عندهم متحقق في فطرتهم فيحلفون به. والمسألة الرابعة يدل على أن المرء ينشأ على ما عود عليه، فعمر نشأ في بيئة يحلفون بالآباء فحلف رضي الله عنه. المسألة الخامسة قول فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب إنكار المنكر إذا ظهر، إذا كان قادرا عليه، فلم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك البيان لما ظهر هذا المنكر. المسألة السادسة قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عما لم يضحي من أمته، وإنما دعا لأمته أن يتقبل الله عز وجل منه، فمن تكاسل عن الأضحية بحجة يسلم ضحى عنه فقوله غير صواب. والمسألة الثانية والعشرون يدل على عظم شأن الأضحية لاهتمام النبي يسلم بها وقيامه بنفسه عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم لكن رجح الأئمة غيره وقفه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأضحية لبيان حكم الأضحية. قال من وجد سعة، أي من وجد مالا يشتري به أضحية فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا من باب الوعيد له، أي لا يصاحب أهل الصلاح لعدم اتصافه بصفاته. قرأه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره، يعني غير الحاكم وقفه، مثل الطحاوي رحمه الله رجح أيضا وقفه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أخذ الحنفي رحمه الله بهذا الحديث على وجوب الأضحية للقادر، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. والقول الثاني قول الجمهور أن الأضحية سنة مؤكدة بعدم ما وجود دليل يدل على وجوبها، وإنما أن يسلم ضحى والله قال فصل ربك وانحر وهكذا. والراجح أنها سنة مؤكدة، ولا بأس للمرء أن يقترض إذا كان يستطيع أن يفي بدينه لشراء أضحية. والمسألة الثانية قوله أن وجد سعة يدل على أن دين الإسلام مبني على اليسر والسهولة، كما قال سبحانه ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر. المسألة الثالثة قوله فلم يضحي، هذا تهديد لمن يقدر على المال وعرض عن تلك السنة. والمسألة الرابعة قوله فلا يقربن مصلانا يدل على عظم شأن الصلاة إذ هي شعار المؤمنين. المسألة الخامسة من وجد سعة ولم يضحي لا تسقط عنه الصلاة، وإن المراد حثه على الأضحية. والمسألة السادسة يدل على أن من أعظم العقوبات في الإسلام إبعاد المرء عن أماكن الطاعات وحرمانه منها. والمسألة السابعة يدل على اقتران الأضحية بالصلاة، كما قال سبحانه فصل ربك وانحر، هنا من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.